إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فإن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فبعث الله عز وجل وأرسل الرسل بتوحيد العبادة. وإنما الرسل إنما بعثت لتعالج أم الجرائم وأكبر الكبائر، ألا وهو الشرك عياذا بالله. فإنما الرسل بعثت لهذا التوحيد، وهو الذي فيه الخصومة. وإنك لتجد في القرآن أن الرسل جميعا إنما يقولون إذا بعثوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تجد كلما بعث رسول إنما يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس كما في صحيح البخاري، وقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالرسل إنما جاءت لهذا التوحيد، أي توحيد العبادة، لتعالج هذه الكبيرة وأم الجرائم وأم الكبائر، ألا وهو الشرك عياذا بالله. فينبغي أن نعرف المسلمون ما هي العبادة. فإن كثيرا من الناس، كثيرا من المسلمين، إذا سمع العبادة فإنما يحصرها في شيء معين، ولا يدري أن العبادة إنما هي منهج عام، منهج شمولي في قولك وفي فعلك وفي حياتك وداخل المسجد وخارجه. قلنا الرسل إنما بعثت لهذا التوحيد خاصة. الشرك له تاريخ وله بداية، فأول شرك وقع في الأرض أين هو ومتى؟ قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون. قال: وكان قبل نوح أناس صالحون، رجال صالحون، اسمهم ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهم أسماؤهم في سورة نوح. وهؤلاء كانوا قوم صالحون، فلما ماتوا قال ابن عباس: فأوحى لهم الشيطان، أي قال لهم الشيطان: هلا صورتم لهم تلك التصاوير، أي تلك التماثيل، حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم وصلاحهم. يعني هل لا جعلتم لهم صور وتماثيل حتى إذا تذكرتموهم تذكرتم الصلاح؟ قال ابن عباس، وهذه الكلمة، قال ابن عباس: فلما نسي العلم عبدوا. إذن مع مر السنين عبد هؤلاء القوم من دون الله عز وجل. إذن الشرك إنما بدأ من هنا، أن يدعى غير الله تبارك وتعالى بدأ من هنا. والعلة في هذا قال ابن عباس: فلما نسي العلم عبدوا. إذن بضياع العلم وجود كل شر، أيما شر إنما يوجد بين الناس لعدم تعلم الناس علم السنة. فإن كثيرا من الناس عزف عن العلم الشرعي وتركوه بل أضاعوه. قال: فلما نسي العلم عبدوا. بدأت من هنا عبادة غير الله والنذر لغير الله والسؤال لغير الله، هذه أم الجرائم. وللأسف أقول لا يؤخذ هذا الموضوع، هذا الموضوع وهو أم الجرائم الشرك بالله الذي هو واقع في الأرض، هذا الموضوع ما أخذ حقه. فإن كثيرا من الناس تجده في المساجد، في المحاضرات، على المنابر، قصص، حكايات وروايات. وأما توحيد العبادة الذي بعث به الرسل وينذر الناس به، هذا قل أقل القليل من ينذر الناس وتكلم به. منذ أيام، عدة من يومين، عندنا هنا أم الجرائم الموالد. منذ أيام كان مولد الحسين. هذه الموالد أولا من أين بدأت وما تاريخها ومن الذي ابتدعها؟ من أول من ابتدع هذه الموالد في ديارنا؟ هذا شرك يقع في ديارنا. اعلم أن مصر هي الدولة الثانية، أكبر دولة ثانية في العالم على وجه الأرض بعد إيران، أكبر دولة بها أضرحة، أكبر دولة بها أضرحة يسأل فيها ويدعى فيها وينذر فيها لغير الله تبارك وتعالى. أكبر دولة بها أضرحة بعد إيران قبحهم الله، الشيعة الاثنى عشرية. هذه الموالد من أين أتت؟ أول من أحدث هذه الموالد هنا في مصر، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، قال: والشيعة الباطنية الروافض الذين كانوا يسمون بالفاطميين أحدثوا في عهدهم 8 موالد، 8 موالد أحدثوها في ديارنا الشيعة هنا. الشيعة الفاطميون وفاطمة منهم براء وهم الروافض الآن، هم أحدثوا 8 موالد في عهدهم، وكانوا يريدون أن يدرسوا مذهب التشيع عندنا. والأزهر هذا إنما هم الذين بنوه أصلا حتى يدرس فيه المذهب الشيعي ويدرس فيهم سب الصحابة علنا. ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، فأحدثوا 8 موالد. أحدثوا المولد النبوي والمولد العلوي والمولد الفاطمي والمولد الحسيني، وذكر عدة موالد لأئمتهم. إذن أول من جعل الموالد هذه في ديارنا، أول من أحدثها هم الشيعة. إذن ليعلم من يحتفل بهذه الموالد، يعلم من هم الذين سنوه ومن هم أسوته ومن هم الذين ابتدعوه، هم الشيعة الذين وضعوه هنا. مولد الحسين، وسؤال، سؤال بسيط جدا: لماذا لم يضعوا مولد البكري أبو بكر الصديق، أو المولد عمر، عمر بن الخطاب، أو المولد العثماني، عثمان بن عفان، أو المولد الحسني ليس الحسيني، عن الحسن أخو الحسين؟ لماذا؟ لأنهم يبغضون ويسبون كل هؤلاء. لماذا؟ سؤال منطقي. فهم أول من وضعوا هذه الموالد عندنا، مولد الحسين. ثانيا، مشهد الحسين الذي عندنا متى بني؟ كثير من الناس يذهب ويسمع ويأتي، متى بني ومتى استشهد الحسين نفسه؟ الحسين رضي الله عنه إنما استشهد سنة 62 هجرية. هذا المشهد الذي عندنا في مسجد الحسين، هذا المشهد باتفاق المؤرخين، ده كلام علمي لا يستطيع أحد أن يدفعه، هذا كلام علمي لا يستطيع أحد أن يدفعه، باتفاق المؤرخين، ذكره ابن كثير وذكره إمامهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره القرطبي، حتى الجبرتي في تاريخ مصر ذكر هذا، أن هذا المشهد الحسين الذي عندنا في ديارنا، قال ابن تيمية اختلق، انظر للفظة، اختلق بني وجد سنة 476 هجرية. 476 هجرية والحسين استشهد سنة 62 هجرية، إذن بينه وبين الحسين أكثر من 400 عام. أكثر من 400 عام بينه وبين الحسين، فمن أين أتى؟ فإنما وضع هذا أولا. ثانيا، عندنا على وجه الأرض 52 ضريح للحسين، أرزاق، أموال تدفع، ومغفلون ينظرون ويذبحون ويضعون الأموال من أجل هذا، وكل هذا يسأل غير الله هناك. إذن هذه بدايته، هذا كلام علمي لا يستطيع أحد أن يدفعه. إذن أول من وضعها هم الفاطميون، وفاطمة منهم براء، وهم الباطنية الشيعة الروافض، حتى جاء صلاح الدين وطهر هذه الأرض منه، فلله ضر. هذه بدايتها، هذه الموالد أنشئ منها تترى الذي بعثت الرسل أصلا بضد هذه الجرائم التي صارت مستساغة في قلوب كثير من الناس. والإنسان إذا أكثر المساس ضاع منه الإحساس، إذا أكثر عنده مساس هذه الموالد هذه كذا فقد عنده الإحساس. ما الذي يجري في هذه الأمور، في هذه الموالد؟ هذه الموالد يجري فيها شرك أكبر، يجري فيها طواف بغير بيت الله عز وجل، أضرحة، ضريح يطاف به. في السيد البدوي هناك كتب توضع كيفية المناسك هناك، وكأنه بيت الله الحرام. عندنا أناس يأتون إلى هنا إلى مشهد الحسين إنما يذكرونه، يقولون حجة، ذهب فلان إلى أنه يحج إلى الحسين، ذهب فلان ليحج إلى السيد البدوي، ذهب فلان ليحج إلى السيدة نفيسة، وكل هذه الأمور جاءت الرسل بضدها تماما، طواف لغير بيت الله. والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، أي أن الطواف عبادة، فلا تكون إلا في المكان الذي أمر به الله، فلا يطاف بأيما مكان إلا ببيت الله الحرام. أما أن يطاف بضريح، هذا الذي أحدثه هؤلاء قبحهم الله. في هذه الموالد يحدث النذر، النذر عبادة محضة، تنذر مال، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لي لله، اللام هنا لام الاستحقاق، أي هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون لله. النذر عبادة محضة، لا تكون إلا لله، أن توضع أموال لهؤلاء الفقراء، لهذه المساجد، لهؤلاء المساكين، كلها تكون لله. أما أن توضع نذور للميت للأضرحة حتى يرضى عني الولي، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنها عبادة لا تكون إلا لله. الذبح، يأتي أناس ببقر وجواميس ومواشي، هذا للسيد الحسين، هذه للسيدة، هذه لفلان، هذه أم الجرائم تقع في ديارنا، أم الجرائم، الشرك بالله. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ونسكي لله، الذبح إنما يكون لله فقط لا لميت، ولو ذبحت لكانت ميتة، إذا ذبحت لميت لضريح لكانت ميتة لا يجوز أكلها، وهي شرك أيضا. في هذه الموالد إنما يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، أي دين هذا؟ هذا دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي بعثت به الرسل موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا دين الإسلام رجال ونساء يختلط بعضهم البعض؟ بل والله إنما أناس رجال ونساء يبات بعضهم مع بعض في خيمة واحدة، أقسم بالله. كان هناك خيمة، خيم يبات فيها رجال ونساء. ليه؟ أختي في الطريقة وأخويا في الطريقة، أختي وأخويا إخوات في الطرق، في الطرق الصوفية، رجال ونساء يختلط بعضهم البعض في خيم، هذا دين الإسلام؟ ويأتي أناس ويقولون انظروا بالكاميرات ويصوروا انظروا، هذا دين الإسلام؟ هذا هو دين الإسلام؟ قلتها وأقولها أيها الناس، لا يعيب أحد على الإسلام، فإن الإسلام معصوم بعصمة الله له، وإنما عيب هؤلاء الذين انحرفوا عنه. أيما شيء يقع من قتل وقتال وتقتيل وضياع وفتن، كل هذه الأمور الإسلام منه براء، إنما هو أخطاء المسلمين فلا ينسب إلى الإسلام. لو أننا قلنا مثلا كلام كما تقولون منطقي، لو أن طبيب في القلب، هذا الطبيب عمل عملية مثلا لمريض ما ثم مات المريض، أتغلق كلية الطب وتنسبون هذا إلى الطب أصالة؟ الجواب لا، إنما تقولون طبيب أخطأ، وهكذا. فلا ينسب هذا إلى الإسلام ولا يعاب الإسلام، إنما الإسلام معصوم بعصمة الله له، وإنما هذا انحراف من بعض المسلمين الذين انحرفوا عن المنهج القويم، اختلاط، رقص وموسيقى، أي دين هذا؟ ومولد ودين، اختلاط بين الرجال والنساء، والمرأة ترقص بجوار الرجل، رقص إسلامي، أي إسلام؟ اختلاط إسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إياكم، انظر للكلمة، إياكم والدخول على النساء، إياكم. نساء جالسات تدخل علوم ليه؟ بأي وجه حق؟ أجنبيات غريبات عنك، لا يحل لك أن تدخل، لماذا تدخل؟ النبي نهى، قال إياكم والدخول على النساء. يأتي أولئك ويرقصون نساء ورجال باسم الدين، باسم الإسلام، ثم كل هذا يصور أن هذا هو الإسلام. تفضلوا، هذا هو الإسلام، هذا انحراف ليس من الإسلام في شيء. ينبغي للناس أن يعرفوا الإسلام، أن يعرفوه، وأن الدعاة يعرفوا للناس ما الإسلام، وأن هناك أمور اختلطت عند الناس ليست من الإسلام في شيء. اختلاط رجال ونساء ورقص وصلاة في أضرحة، بل ودعاء لميت، دعاء أن يسأل الميت يا حسين اشفني، يا حسين اشفع لي، يا حسين أريد عملا، أريد ولدا. امرأة واقفة بتقول يا حسين أريد ولد، بقالي كم سنة ما جبتش الولد. ورجل آخر أريد أن أعمل، مفيش شغل وأنا جاي لك عشان كده. ورجل آخر أريد كذا، وامرأة أخرى أريد كذا، وطفل آخر يراد كذا. أإله مع الله؟ أين الله إذن؟ أيعبد من دون الله عز وجل؟ هذه أم الجرائم التي بعثت بها الرسل، بعثت إليها الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فاذهبوا إلى الحسين، فاذهبوا إلى السيدة، فاذهبوا إلى السيد الدسوقي، اذهبوا إلى كذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا شرط، في أيما مكان، في أيما بقعة من بقاع الأرض تدعو الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين. كل هذا واقع بيننا من دعاء لغير الله. أيسأل ميت من دون الله؟ أيسأل أموات؟ الرسل بعث في هذا، النبي وهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وهو يموت عليه الصلاة والسلام. في أول كلمة قالها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آخر كلمة قالها ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان النبي يحذر أمته من هذا. ثم بعد ذلك أناس يسمعون كل هذا ثم يذهبون ويسمونها حجة، رايح يحج. كل هذه الأمور واقعة في ديار المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسل كلما جاء نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. ما هي العبادة؟ ما تعريفها؟ العبادة تسمى في اللغة طريق معبد، أي طريق مزلل، أي خاضع ليمشي الناس عليه. هذه لغة. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. فإذا قلت كلاما فينبغي أن تعرف، أن توقن وأن تقوله بما يرضي الله. فلا تقل كلاما لا يرضيه. فإن كثيرا من الناس العبادة عندهم داخل المسجد، فإذا خرج من المسجد يقول لك دي نكرة ودي نكرة. لا، العبادة أمر عام شامل، منهج حياة. إذا تكلمت مع زوجتك تكلم بما يرضي الله، وكل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا تكلمت مع أولادك كل بما يرضي الله، إذا تكلمت مع صاحبك كل بما يرضي الله، إذا تكلمت مع العامل عندك كل بما يرضي الله، إذا تكلمت مع أيما إنسان لا تكذب، لا تغش، لا تخدع، لا تخون، إنما كل كلامك إنما يرضي الله. هذه عبادة، هذه في ذاتها. إلا أن نسمع الآن شباب وصغار ونساء ورجال يسبون دين الله، هذه عبادة؟ أهذا يرضي الله؟ ثم يأتي الناس ويسألون من أين المصائب والكوارث، يسمع سب دين الله الإسلام، يسب في دولة الإسلام من شباب وصغار ونساء ورجال. انتبه، رب كلمة يقولها العبد يهوي بها في النار 70 خريفا. قال النبي لا يلقي لها بالا، رب كلمة لا يلقي لها العبد بالا، فيها ايه يعني؟ يهوي بها في النار 70 سنة، كلمة واحدة ولا يلقي لها بالا. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أفعالك هل ترضي الله؟ الإنسان الحصيف الذكي الذي يعرف أنه في أي لحظة ميت، كل فعل يفعله ينبغي أن يعرف أهذا يرضي الله أم لا يرضيه، أهذا يرضي نبيه أم لا يرضيه. أيما فعل، أيما قول، ظاهر أم باطن؟ الظاهرة أفعالك، أفعالك من ضرب، هذا يضرب وهذا يسب وهذا يشتم، وكلها ما الذي فيها؟ بل أنتم متشددون. هذا هو الذي تسيب. الأصل أن تقول وتفعل وتتكلم بما يرضي الله في الظاهر والباطن. باطنك لابد أن يكون به عبادة، فلا تحسد. لماذا تحسد؟ تحسد فلان على مال رزقه الله، تحسد فلان على أولاد رزقه الله، تحسد فلان على زوجة، على بيت، على سيارة، على عمل. لماذا تحسدوا؟ أم تحسدون الناس بما آتاهم الله من فضله؟ ارضى بما قسمه الله لك، لا يكن في قلبك حسد. هذا الحسد أول معصية وقعت حينما حسد إبليس آدم. لا تحسد، لا يكن في قلبك غل. لماذا تحمل في قلبك الغل؟ أناس قبل أن لا يعرف أن ينام يقول لك مش عارف أنام ليه، يقول لك فلان وفلان، وفي قلبه غل. لماذا تحمل الغل؟ ارضى بما قسمه الله لك. لعلك تموت الآن، لعلها آخر ليلة على فراشك. لماذا الغل؟ لماذا الحقد من مسلم لأخيه؟ لماذا الحسد من مسلم لأخيه؟ لماذا الغل من مسلم لأخيه؟ لماذا كل هذه الأمور أمراض في القلب تذهب إلى ربك بها؟ ارضى بما قسمه الله لك، تكن أفضل الناس وتكن أغنى الناس. الله أعطاك هذا، هذا رزقك، احمد الله عليه. أعطاك الولد، هذا رزقك، ارضى بما قسمه الله لك. أعطاك هذه الزوجة، هذا العمل، هذا المال، كل الحمد لله، هذا رزقك، ارضى بما قسمه الله لك. وإلا فهو الخسران، ستخسر الدنيا والآخرة. هذا رزقك، كل الحمد لله. فلا يكن في قلبك الغل والحسد والحقد للمسلمين، كل الحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابن تيمية رحمه الله قال إن من الكبائر من ضوابط الكبيرة أن يذكر في النصوص لا يؤمن أو لا يؤمنون، هذا ضابط من ضوابط الكبيرة. إذن على هذا الضابط لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، على هذا إن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك على هذا الضابط لكانت كبيرة، تقع في كبيرة ألا تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ارضى بما قسمه الله لك، هذه هي العبادة، وانشغل بحالك وانشغل بطاعة ربك. هو راض عنك أم لا؟ هذه الكلمة التي أنت قلتها اليوم، اليوم هذه الكلمة التي أنت قلتها أهي ترضي الله؟ هذا الفعل هو يرضي الله؟ قبل أن تموت وتأتي يوم القيامة مسكين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في سنن الترمذي: أتدرون من المفلس؟ جلس بين الصحابة قال: تدرون من المفلس؟ عارفين من المفلس؟ فالصحابة انصرف إلى أذهانهم: المفلس ليس لازم معه مال، فقير ليس معه مال، هذا المفلس. فصرف النبي أذهانهم إلى معنى آخر، قال: إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة مفلس، وقد ضرب هذا، وقد شتم هذا، وقد أكل مال هذا، ضرب شتم أكل أموال، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، رجل انتبه، هذه أخلص حسنات عملها في الدنيا. قال النبي في صحيح مسلم: فإذا مر الناس بالصراط يقفون على قنطرة، قنطرة يقتص العباد من بعضهم البعض. تعالى تفاكر اليوم الفلاني لما شتمتني 100 حسنة، يقول: طب اشتمني خلاص. يقول: لا، هذا في الدنيا 100 حسنة. يأتيه آخر: أنت ضربتني في اليوم الفلاني 1000 حسنة. يأتيه آخر: أنت اغتبتني في اليوم الفلاني، سببتني في اليوم الفلاني، ائتني من حسناتك. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا الذي مر من على الصراط وهذا من حسناته وهذا من حسناته. قال النبي: حتى إذا ثنيت حسناته، انتهت حسناته، يأتي إنسان آخر يقول له: أنت سببتني، ائتني بحسنات. يقول: ما معي حسنات. يقول: أنا عندي سيئات، خذ من عندي. قال النبي: فتطرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار، رجع إلى النار. هذه أخلص حسنات عملها. يا الله، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ قرآن ويطلب علم، ثم كل هذه الأمور ضاعت هباء منثورا. يا الله، مشكلة. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ليه؟ عشان حضرتك عمال تتكلم في كذا وتتكلم في كذا ويتكلم في كذا. اتق الله، اتق الله، لا تضيع نفسك. قل وافعل بما يرضي الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.